اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة، فأكثروا عليه من الصلاة والتسليم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة في الله، كنا في الليلة الماضية في مكة المكرمة، وكان الموضوع ساعة الفراق، وقلنا للإخوة الذين حضروا إن هذا الموضوع له تكملة سوف يكون في جدة. ظننت أن الموضوع موضوع حدة وهو الاستعداد للدار الآخرة، فأقول للإخوان الذين وعدناهم تكملة الموضوع أن الموضوع يختلف، وليس موضوع جدة وإنما هو موضوع حدة في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. أما موضوعنا هذه الليلة فهو الصلاة، الصلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات تلفظ بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة يوم أن كان على فراش الموت صلى الله عليه وسلم، فهو يحس أمته ويقول الصلاة الصلاة، وقال بعدها وما ملكت أيمانكم. الله أكبر. الصلاة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصلاة فقد أخبر الله عن فضلها في كتابه العزيز، وأخبر عن فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الصلاة أيها الإخوة في الله، من حافظ عليها أسكنه الله أعلى منازل الجنة وهي الفردوس الأعلى، التي حثنا على طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وأراه قال وفوقه عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك الفردوس من الجنة يا رب العالمين. قال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله من فضله. الله أكبر. أي منزلة أعلى من هذه المنزلة يا عبد الله؟ الفردوس والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى أن على الله أن من حافظ على هذه الصلوات أن يدخله الله الجنة، فهذا وعد من الله ووعد من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولها فضائل عظيمة، هذه الصلاة لها فضائل عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والحديث متفق عليه. فيا أخي في الله، أولا نريد أن نتعرف على الفضل الذي يحصل لك إذا قمت إلى الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة وتوضأت للصلاة ما الذي يحصل؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تخر مع آخر قطر الماء فيصبح نقيا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ماذا يحصل له؟ قال صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يخير من أيها شاء. فضل عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء ندعو به إذا انتهينا من الوضوء أن نقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأيضا قال وأيضا تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يختم لها فتجد فضلها عند الله جل جلاله. ثم إذا خرجنا من بيوتنا إلى بيت الغني الكريم إلى بيت من بيوت الله ما الذي يحصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. والحديث في الصحيحين يعد الله له كرامة في الجنة كلما غدا أو راح إلى بيت من بيوت الله. الله أكبر. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بالأخرى عنه خطيئة. ثم إذا دخل المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. ثم إذا جلس ينتظر الصلاة ماذا يحصل له من الفضل؟ أخواني في الله تابعوا الموضوع بدقة حتى نعرف قيمة هذه الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يحصل له إذا جلس ينتظر الصلاة؟ وكل الله به ملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا إله إلا الله. يا له من فضل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. أما إذا كان الوقت وقت رواتب، الرواتب التي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حث عليها في حديث صحيح قال فيه ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. يا الله يا رب نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك. 12 ركعة يواظب عليها يبني له الله بيتا في الجنة. متى تصلى هذه الرواتب؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة إذا ثابر عليها العبد فإن الله يبني له بيتا في الجنة. نسأل الله من فضله الجنة. ومن فضل الله ورحمته أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل في حال صحته وفي حال إقامته. اللهم لك الحمد ولك المنة ولك الفضل ولك الثناء الحسن يا رب العالمين. نعم أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، هذا فضل عظيم. تلكي 10 ركعة يثابر عليها المرء، يداوم عليها المرء، يبني له الله بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. ثم بعد ذلك أيها الأخوة في الله هناك صلاة أيضا حث عليها ربنا جل جلاله في كتابه العزيز، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صلاة الليل. الله أكبر. يقول بعض السلف: من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فان. إننا العيش في جوار الله في دار الأمان. أسأل الله من فضله الجنة. صلاة الليل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والله سبحانه وتعالى مدح أهل الليل فقال جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اسمع الفرق يا عبد الله، اسمع الفرق بين اللي تابعون المسلسلات وبين أهل البلوط. ها أهل البلوط أهل الشتمات والطلقات والتحريم والصيحات طول الليل، وبين هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الله أكبر. وأيضا مدحهم الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولهم أيضا حال أخرى إذا انتهوا من التهجد: وبالأسحار هم يستغفرون. إذا انتهوا من التهجد جلسوا يستغفرون الله تعالى. الله أكبر. فهؤلاء بماذا وعدهم الله؟ أما في السورة الأولى التي ذكر الله فيها تتجافى جنوبهم، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، حيث قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقضوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وماذا كانوا يعملون؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أما في السورة الأخرى في سورة الذاريات فقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. ماذا كانوا يعملون؟ الله أكبر. لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن ينظمنا في سلك المتقين. الله أكبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأهل الليل لهم شأن، أهل القرآن الذين يراوحون بين الجباه والركب سجدا ركعا لله يرتلون آيات القرآن. لا إله إلا الله. لهم شأن عظيم. وقد أخذوا بحظ وافر من هذا الوعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الوعد الذي أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه؟ أخبره أن الله جل جلاله إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل سبحانه وبحمده إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول سبحانه وبحمده: هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر. أهل قيام الليل أخذوا بهذا أخذوا الحظ الوافر من هذا الوعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني في الله، الله الله الله الله، لا تفوتكم تلك الساعة المباركة التي ينزل فيها ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. إخواني في الله، لا تفوتكم تلك الفرصة. أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا دخل المسجد والصلاة والوقت وقت رواتب وصلى الرواتب فإنه يكتب له ما سمعتم من الأجر والثواب، بل يبنى له قصر في الجنة. ثم إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وحال الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله، ما الذي يحصل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا قال الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام، قال الله سبحانه وبحمده: أرفع الستر بيني وبين عبدي. لا إله إلا الله، أشرف موقف يقف به المسلم هذا الموقف، الصلاة. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يحصل له في ذلك الموقف؟ ثم استمر ابن القيم رحمه الله في كلامه حتى ساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي الذي يغويه لنا عن ربه عز وجل، الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: فوض إلي عبدي. الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: والله لولا ما على القلوب من الغفلة لاستطارت فرحا وسرورا بقول خالقها وفاطرها: حمدني عبدي، مجدني عبدي، فوض إلي عبدي. والله محاورة بين العبد وبين ربه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الخاشعين في الصلاة، من الذين مدحهم الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. شف هالآية ابن القيم صنف فيها ثلاث مجلدات وسماها مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اسأل يا عبد الله. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اسأل الله يا عبد الله وقلبك حاضر: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ثم تقول آمين، وليست آية وإنما هي استجب يا رب العالمين. وفضلها عظيم. آمين. التأمين خلف الإمام فضله عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. وورد في الحديث أن اليهود حسدتنا على التأمين خلف الإمام والجمعة. والجمعة، شوف اليهود، اليهود أهل الحيل والمكر والخداع، اليهود حسدونا على الجمعة. الآن الغش، الغش يأتي بمحطة اليهود في صباح الجمعة، ولذلك تجد أكثر المسلمين مع الأسف الشديد انزلقوا في مهاوي أفلام اليهود والنصارى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. عداوة اليهود متقدمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأوا التاريخ واسأل الله جل وعلا أن يجنبكم طريقهم وطريق الضالين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. اسأل الله في كل نافلة وفي كل فريضة أن يجنبكم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. واعلموا علم اليقين أنهم والله أعداء الأبداء، فاحذروا عداوتهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رأيتموه قد أدخل هذا الغش في بيته فحذروه من مقت الله، حذروه من سخط الله، حذروه من عقوبة الله العاجلة أو العاجلة. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقولوا له يسأل المراكز، مراكز الهيئات وغيرها، ما الذي يحصل للذين يحضرون عند الغش من الأمور الخطيرة التي لا يعلمها إلا الله. هذا وهو لم يستمر له زمن طويل الآن في البداية، كيف يا إخواني إذا استمر الزمن وعاشت المرأة المسكينة على مشاهدة تلك الأفلام الخبيثة، أفلام اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، كيف الأحوال إذا شب هذا الطفل الصغير على تلك الأفلام، وكيف الأحوال إذا شبت تلك الطفلة الصغيرة على تلك الأفلام؟ كيف الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف الأحوال إذا تقدم بين الزمن وكلهم قد عاشوا على محطات اليهود والنصارى والمجوس، ماذا تكون الأحوال؟ نعم، وكلنا نسمع ما نحبط والشر وغيرها من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولكن قولوا لهم لأولئك الذين ابتلوا بهذه الفتنة العمياء، قولوا لهم يقلعوا ويتوبوا ويرجعوا إلى الله قبل أن يستفشل الأمر. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، اللهم من ابتلي من المسلمين بهذا الغش بهذا الدش، اللهم وفقه لإزالته، اللهم وفقه لإزالته، اللهم وفقه لإزالته، وأبدله إيمانا وطاعة يجد لذتها في قلبه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. المهم أيها الإخوة في الله أن اليهود حسدونا على التأمين خلف الإمام وعلى الجمعة، فالحذر الحذر من مخططات اليهود. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. الآن عرفنا فضل الصلاة، وما الذي يحصل في الصلاة؟ وهذا شيء قليل من كثير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نعرف حال المجتمع. المجتمع يا أخواني الآن انقسم إلى ثلاثة أقسام، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قسم تركوا الصلاة بالكلية، ومع الأسف هم في عذاب المسلمين، يقول أنا مسلم وهو تارك للصلاة بالكلية. القسم الثاني المتهاون للصلاة، القسم الثالث المحافظ على الصلاة وهم قلة. وإذا أردتم أن تنظروا إلى هذه القلة فانظروهم في صلاة الفجر. نعم، إذا أردتم أن تنظروا إلى هؤلاء القلة فانظروهم في صلاة الفجر. القسم الأول تارك الصلاة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شخص أحد يسأل يقول كيف، ما هو حكم تارك الصلاة؟ نقول اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر أو وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ألا يكفينا هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في صحيح مسلم. الحديث الثاني الذي رواه الخمسة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العفو والعافية. ماذا قال بعض العلماء في حكم تارك الصلاة؟ قالوا يستتاب 3 أيام، يستتيبه إمام المسلمين أو نائبه، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا مرتدا، يقتل حدا بالسيف، يضرب عنقه بالسيف. ثم بعد ذلك ماذا نعمل به؟ قالوا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث. وقالوا أيضا تارك الصلاة لا يزوج بالمرأة المسلمة، بل إذا كان معه امرأة مسلمة فإنها تخلع منه على رغم أنفه. لماذا؟ لأنه تارك للصلاة، نسأل الله العفو والعافية. هذا القسم الأول في المجتمع يا أخواني، هذا القسم الأول في المجتمع، وقد توعده الله كما أخبرنا ربنا في القرآن، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وسقر كما قال بعض المفسرين إنها طبقة من طباق جهنم أو باب من أبواب جهنم، والأكثر أنها طبقة من طباق جهنم والعياذ بالله. هذا تارك الصلاة. القسم الثاني المتهاون في الصلاة، وهذا كثير أيضا، كثير نسأل الله العافية، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، كثير. وصدق فيهم قول الله تعالى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انظر في المجتمع وطبق هذه الآية، تجد أكثر الناس الآن طول الليل مع الملاهي، اتبعوا الشهوات، متابعة للأفلام، بلوت، شيشة، دخان، طين، وقار، وأغاني وغيرها. ثم إذا جاء وقت صلاة الفجر وإذا هم قد أوهنهم الأرق، قد أتعبهم السهر، فناموا عن صلاة الفجر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال إلا من تاب. يا رب نسألك توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. وهذا من فضل الله علينا يا أخواني، أن العبد إذا تاب وأقلع وأناب ورجع إلى الله أن الله يتوب عليه سبحانه وبحمده. الله أكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآن نريد أن نأخذ الأمور أو الأشياء أو الفضائل التي فاتت أولئك. أولا أنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السهر طول الليل عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عصى رسول الله فقد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين يكره الحديث بعد صلاة العشاء وينام مبكرا، فكيف بأحوال الذين يسهرون مع الأفلام والمسلسلات والأغاني الماجمات والبلوت والقيل والقال والضومنة وغيرها من الأمور التي تصد عن ذكر الله عز وجل؟ كيف الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ خالفوا هدي الرسول، هذه أول واحدة. الثانية أنهم أضاعوا أو فوتوا على أنفسهم الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الله فيها عبد المسلم من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثالثا فوتوا على أنفسهم، بل ضيعوا على أنفسهم وقت النزول الإلهي الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا. يقول بعض المفتونين: يقول دخلنا من بعد صلاة العشاء، وذلك في ليالي الشتاء لأن ليالي الصيف قصير، ليالي الصيف قصير. يقول دخلنا من بعد صلاة العشاء وبدأنا بهذه الورقة الخبيثة، ليالي الشتاء طويل، ليالي الشتاء يا أخواني. يقول اضرب وطب ولا تطب، ويشتم أبوك يشتم أمك عليها الحرام والطلاق. يقول قام واحد منا يريد كرمكم الله أن ينقض الوضوء وإلى الشمس قد طلعت. كم ساعة، كم ساعة ذهبت يا إخواني في سبيل الشيطان؟ كم ساعة من صلاة العشاء حتى طلعت الشمس؟ يقول وكل منا ذهب إلى عمله. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إخواني في الله الأمر والله جد خطير. أسمعت يا عبد الله كم فوتوا على أنفسهم؟ أولا أنهم عصوا الله ورسوله بهذا السهر لأنه يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فوتوا على أنفسهم الساعة، ساعة الإجابة. فوتوا على أنفسهم وقت النزول الإلهي. الساعة الرابع ينامون عن راتبة الفجر التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ركعتي الفجر. يفوتون على أنفسهم صلاة الفريضة التي تشهدها الملائكة، المشترات الفجر التي تشهدها الملائكة ويصعدون إلى الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كيف أحوال الذين حرموا هذه العبادة وناموا عنها؟ أتيناهم وهم لاهون وتركناهم وهم نائمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا القسم الثاني يا أخواني، الذين يتهاونون بالصلاة، وقد توعدهم الله أيضا بويل كما قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يصلي الظهر حتى يدخل عليها وقت العصر، ولا يصلي العصر حتى يدخل عليها وقت المغرب. وهذه والله أحوال كثير في المجتمع، من ليل تجده يسهر ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس. الظهر يأتي ويأكل لقمة الغداء إما من العمل أو غيره، ثم ينام عن صلاة العصر ولا يقوم إلا المغرب أو وقت العشاء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أما فضل من حافظ على هذين الفرضين الفجر والعصر، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. أما عن صلاة العشاء وصلاة الفجر أيضا، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة، أو كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم سمعتم قول من يحافظ على الصلاة، أين منزلته؟ في الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. نعيد الآية: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لكن هناك أناس لا يحافظون على الصلاة، سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أثقل الصلاة على المنافقين. أسأل الله العافية. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. افحص عندك فحص للإنسان، إذا رأيته يصلي الفجر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يقول ابن مسعود رضي الله عنه. الله أكبر. ولذلك أيها الأخوة في الله، المنافقين يصلون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يصلون ولكنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا توعدهم الله؟ اسمع يا أخي، شوف فضل من حافظ على الصلاة أين منزلته، ووعيد من ثقلت عليه الصلاة واتصف بصفات المنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعوذ بالله من النار. المنافقين يصلون لكنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ويقول الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أيضا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا، يتصدقون ولكن ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نسأل الله العفو والعافية. ويا إخواني في الله، مما يحز في النفس أننا إذا جلسنا في المجالس عدة ساعات ما نسمع من يذكر الله عز وجل ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني الأمر جدا خطير إذا كان هذه من صفات المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. كيف أحوال الذين يجلسون في المجلس ويقومون ما سمع منهم كلمة لا إله إلا الله أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسوله إلا صار عليهم سرة، أي حسرة وندامة، وفي رواية: إلا كما قاموا من جيفة حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم المصيبة إذا كان المجلس فيه غيبة واستهزاء وسخرية ونميمة وغير ذلك من الأمور التي يبغضها الله ويأباها سبحانه وبحمده. ألا نتذكر قول الله تعالى يا عباد الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما نذكر قول الله تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما نذكر قول الله جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تجعلنا من المنافقين يا أرحم الراحمين. فيا إخواني في الله، الله الله الله الله، ينبه بعضنا بعض إذا جلسنا في المجلس يا أخوان نذكر الله عز وجل. ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي؟ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر، لا إله إلا الله. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فيا عبد الله، الله الله بذكر الله عز وجل، الله الله بذكر الله عز وجل، واعلم علم اليقين انها والله ما ارتاحت، ما ترتاح القلوب ولا تطمئن، ولا مرتاحت النفوس ولا اطمأنت القلوب ولا استنارت المجالس الا بذكر الله عز وجل، لان الله جل وعلا يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اخواني، قبل سنين قليله كان الاباء اذا جلسوا في المجلس يقول فلان اسمعنا ثمن من كتاب الله من القران، اذا جلسوا في المجلس اسمعنا ثمن من كتاب الله. الله اكبر، شوف يا اخواني، شوف العجيبه. ثم يقول اسمعنا فصل من كتاب كذا وكذا، احد كتب العلماء او من رياض الصالحين او غيرها. ما الذي يحصل في ذلك المجلس؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. شف عمل يسير ماذا يحصل فيه من الفضل العظيم يا اخواني في الله. نسال الله جل وعلا ان يردنا اليه ردا جميلا، نسال الله جل وعلا ان يردنا اليه ردا جميلا. انظر احوال بعض الناس الان، اذا جلس في المجلس ياخذ الجريده يرفعها نصف ساعه ثم ينزلها، ثم يرفعها ثانيه ثم ينزلها، ثم يرفعها ثالثه، ما يترك الجريده الا يوم يقوم يتغدى ولا يقوم يتغدى، كانه ينزل فيها واحد، ينزلها ويرفعها، ينزلها ويرفعها، كانه يوحى له فيها يتجدد عليها المعلومه. انما هذا شغل من الشيطان، نسال الله العافيه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، نسال الله العافيه. والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. زوروا المستشفيات التي تسمى النفسية. نعم، من يزور هذه المستشفيات النفسية يا أخواني؟ الله أكبر، من يزور هذه المستشفيات النفسية؟ إلا والله من أعرض عن ذكر الله وغفل عن طاعة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده، كما سمعتم في الآيات السابقة في الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لكن الذي يغفل عن ذكر الله ويعرض عن ذكر الله ما هي العاقبة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب نسألك العافية. بل يؤول بهم الأمر إلى أن يذهبوا إلى الكهان والسحرة والمنجمين وغيرهم، نسأل الله العفو والعافية. تجدهم يعكفون عند أبوابهم، كهان سحرة منجمين، يأتي إليه فيشتكي إليه، بدل ما يشكي الحال إلى الله عز وجل، بدل ما يلتجئ إلى الله عز وجل يشتغل بطاعة الله وبذكر الله يلتجئ إلى أولئك، يسأل الله العافية. يأتي إلى أناس ثم يقول له أعطني طبيعتك، أعطني فنيلتك، وش اسم أمك، وش اسم أبوك، وش اسم جدك، وراجعني بعد بكرة. وش ليش ينزل عليك وحي يا خداع يا مكار يا دجال؟ ثم يأتي بكرة وقد أرسل القريب، هذا الدجال يرسل قرينه من الشياطين إلى قريب ذلك المريض، فيعقدون اجتماع، ثم يأتي إلى هذا الدجال ويلقي إليه المعلومات، ثم إذا جاه المريض من بكرة قال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يظن أنه يعلم الغيب ثم يصدقه، فيقع في المحذور الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواني الدجاجلة كيف يستمرون بالإنسان حتى يوقعوه في حبائل الشيطان والعياذ بالله. لا، والمصيبة العظمى يقول ها تريد الشفاء، تريد العلاج، تجيب شاة سوداء أو عنز سوداء، أن تذبحها ولا تذكر اسم الله عز وجل. أسأل الله العافية. أول قطرة من دمها تحل عليها اللعنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وإن مات على تلك الحال، ما هي الأحوال؟ مخلد في النار. لماذا؟ لأنه صرف نوعا من العبادة لغير الله جل وعلا. إمام المرسلين إبراهيم عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه سبحانه وبحمده في القرآن: إبراهيم خليل الرحمن، الذي لما أراد قومه أن يلقوه في النار لأنه كسر الأصنام غير المنكر، وأراد قومه أن يقذفوه في النار: وما أدراكم ما تلك النار؟ نار سمع لها الحطب شهرا كاملا، وما استطاعوا أن يقذفوه في تلك النار التي أجدوها. فأشار عليهم رجل اسمه هيثم من الأكراد أن بل صنع لهم المنجنيق، فوضعوا فيه إبراهيم عليه السلام، كتفوه بالحبال ووضعوه في كفة المنجنيق. إلى أين؟ إلى تلك النار، النار التي أجدوها. فيعرض عليه جبريل عليه السلام في الهوى كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: يا إبراهيم ألك حاجة؟ الله أكبر. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وجبريل عليه السلام له 600 سنة، له 600 سنة، ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا بالأمر الإلهي يصدر: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتصبح تلك النار روضة خضراء. بأمر من؟ بأمر الله القادر المقتدر. ولذلك إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ماذا كان يقول؟ يقول عليه السلام: فإنهم عدوي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لا إله إلا الله، الله أكبر. الله جل جلاله هو القادر المقتدر يا أخوان. فلماذا لا نلتجئ إلى الله عز وجل؟ نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمن الذي يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحس بشيء يقول بسم الله 3 مرات، ويضع يده على الألم ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، ويبرأ بإذن الله تعالى. لكن هذا يحتاج إلى إيمان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي رقى الملذوذ ما زاد على الفاتحة وقام كأنما نشط من عقال، الله أكبر. أسأل الله أن يقوي الإيمان في قلوبنا، أسأل الله أن يقوي الإيمان في قلوبنا. لكن لماذا يقوى الإيمان يا أخواني؟ لماذا يزيد الإيمان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأفضل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله بعد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. الصلاة، الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول لبلال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. لا إله إلا الله، الله أكبر. يا بلال أرحنا بالصلاة. أحوال الناس، البعض من الناس ماذا يقول الآن؟ يقول أريحونا من الصلاة. بل والله إننا نرى أحيانا بعض الناس في صلاة العشاء إذا طال الحديث تجده يتسلل ويخرج من المسجد. لماذا؟ ما عنده استطاعة يجلس في المسجد. ولذلك مثل المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، ومثل المنافق في المسجد كالطير في القفص، نسأل الله العفو والعافية. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة؟ يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الذي يشتاق إلى الصلاة وتتوق نفسه إلى الصلاة من أي الأقسام يوم القيامة؟ من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واسمعوا إلى تمام الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: ثبات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد. فيا أخواني في الله، والله إننا كنا نرى قبل سنين يا أخوان، قبل وقت الأذان تجد صف أو نصف صف تجد هذا يذكر الله، هذا يقرأ قرآن، هذا يقرأ الأذكار في الصباح أو في المساء. الآن مع الأسف الشديد بعض المساجد يؤذن المؤذن يجلس 10 دقائق أو ربع ساعة ما تجد في المسجد إلا المؤذن. لماذا زهد الناس في هذا الفضل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو يعلمون ما في التهجير أي التبشير لاتهموا عليه، لو يعلمون ما في الغدا والصف الأول لاتهموا عليه، لو يعلمون ما فيه من الأجر العظيم لضربوا عليه القرعة ولتزاحموا على هذا الفضل العظيم. ولكن هذا أمر غيبه الله جل وعلا، متى يعلمون ذلك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا إخواني في الله، نقف وقفات كثيرة مع تارك الصلاة وما أكثرهم بين أظهر المسلمين. اسمع إلى هذه الموعظة، اسمع إلى هذه الموعظة، نقفها معهم يا أخي تارك الصلاة. قال قائل: يا تارك الصلاة، كيف حالك إذا نزل بك هادم اللذات؟ يا تارك الصلاة، كيف حالك إذا نزل بك هادم اللذات؟ بل كيف حالك إذا حلت بك السكرات؟ ثم كيف حالك إذا فارقت المساكن والدور وسكنت في لحد ضيق يضيق لضيقه قدر صابر الحيوان؟ ثم كيف حالك إذا جاورت الديدان؟ ثم كيف حالك عند سؤال الملكان وقد وعت الصلاة؟ وقد وعت الصلاة، كيف حالك إذا واجهت الحساب وقد قمت من قبرك حافيا القدمين حاسر الرأس عاري الجسم؟ كيف حالك إذا قمت وقد نودي باسمك على رؤوس الأشهاد؟ أين فلان ابن فلان في يوم تشيب فيه الولدان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته لا إله إلا الله. أين فلان ابن فلان في يوم تشيب فيه الولدان وتتشقق السماء بالرمام في يوم طال فيه القيام واشتبكت الأقدام وتغيرت الأحوال؟ كيف حالك يا تارك الصلاة في ذلك الموقف العظيم؟ ولا نوم ولا راحة ولا أكل ولا شرب وقد أدريت الشمس من رؤوس الناس مقدار ميل، واشتد حرها وذهب العرق في الأرض سبعين ذراعا من طول القيام، فكيف حالك يا تارك الصلاة في ذلك اليوم العظيم وقد عرضت على جبار الأرض والسماوات؟ كيف حالك يا تارك الصلاة في ذلك اليوم العظيم وقد عرضت على جبار الأرض والسماوات؟ فيا ليت شعري هل تأخذ كتابك باليمين أم تعصاه بالشمال؟ يا تارك الصلاة كيف حالك إذا سقت إلى سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ لا تبصي ولا تذر. يا تارك الصلاة كيف حالك في ضي واد في جهنم بعيد قعره شديد حره منثم ريحه؟ يا تارك الصلاة كيف حالك إذا وضعت في ويل في واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره؟ اللهم ردنا إليك رب جميل. الأمر والله يا أخواني في الدخل، لكن مع الأسف الشديد تنظر في وسط المجتمع تجد أولاد المسلمين أناس يجاورون إلى بيوت الله لا تجدهم في المساجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جل وعلا أن يلطفنا بلطفه، إنه على كل شيء قدير. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ثم إني أنبه الآباء إلى تلك المسؤولية العظيمة. أما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. أما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله مسؤولية عظيمة يا أخوان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أريد منك أن تتذكر متى يكون ذلك السؤال، ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال يا عبد الله؟ يكون السؤال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. السؤال يكون: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السؤال يكون: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. السؤال يكون في ذلك الموقف العظيم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ثم تذكر إذا قامت الزوجة تشكو مظلمتها إلى الله عز وجل لأن الزوج ظلمها، راها على المنكر ولم يأمرها بالمعروف. وأي منكر من ترك الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي منكر أكبر من ترك الصلاة؟ يقوم الولد الابن ويشتكي مضربته إلى الله: يا رب خذ مضربتي من أبي. والله الأب يخرج لصلاة الفجر والابن في فراشه نائم. بعض الناس إذا خرج لصلاة الفجر يغطي ربه بسم الله عليه، بسم الله عليك، يظن أنه رحمه في هذا الأمر، وهو والله غاش له، سوف يقف له بين يدي الله يقول يا رب خذ مظلمتي من أبي، رآني على منكر، نعم منكر، ترك الصلاة منكر، ولم يأمر ولم ينهاني ولم يأمرني. البنت تقوم وتقول يا رب خذ مظلمتي من أبي. بعض الناس والله يا أخواني ما يدري عن بيته، والله ما يدري بعض الناس عن بيته، هل هم يصلون أم لا أو لا، مشغول بدنياه، مشغول بدنياه، أسأل الله العفو والعافية. ولكن متى يعرف هذا؟ يعرف هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعرف هذا إذا حصل الأمر الخطير الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وربنا جل وعلا حذرنا من هذه النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لماذا نقي أنفسنا من هذه النار؟ كيف يعرف فلان؟ ها؟ الأكل والشرب الملابس في الصيف والشتاء، كل هذه من ضروريات الحياة، والحياة الدنيا ثانية يا مسكين. لكن قوا أنفسكم وأهليكم من هذه النار، قوا أنفسكم بطاعة الله، اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرشد أولادك، دلهم يا أخي على الخير، اجلس مع أولادك، اجلس مع أولادك، مسؤولية عظيمة يا عبد الله. وأنت يا أمة الله أيتها المرأة المسلمة، اجلسي مع الأولاد، ذكريهم بالله عز وجل، مريهم بالمعروف وانهيهم عن المنكر، ومريهم بالمعروف وانهيهم عن المنكر. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. أين نحن من هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة في الله، الله أمر بالمحافظة على الصلاة. ورد أن من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر، اسمع يا أخي، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، بئس والله القرآن. فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال من علق على هذا الحديث: من اشتغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن اشتغل بوزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن اشتغل بكنوزه عن الصلاة حشر مع قارون، ومن اشتغل بأمواله وأولاده عن الصلاة حشر مع أبي بن خلاف. أسألكم بالله، أي أحسن، هؤلاء ولا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الله أكبر، فرق جد عظيم يا أخوان. فيا أخواني في الله، نقول للذين حصلت منهم بعض الأخطاء في الصلاة، التهاون في الصلاة، بادر يا أخي، بادر ما دمت في زمن الإنسان، واعلم أنه والله لا بد لك من الارتحال من هذه الدار. وبأي شيء تنتقل من هذه الدار؟ تنتقل بالمليارات أو بالعقارات أو بالسيارات أو بغيرها؟ لا والله، والله ما تنتقل إلا بعملك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. لذلك يقول زين العابدين: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، ها هل راح من غاب غير الحنط والكفم. اخواني في الله، كلنا نرى الملوك والامراء والرؤساء والزعماء والفقراء، والصعلي هل يدفن معهم شيء غير الكفن والحنوط يا اخواني؟ والله ما يدفن معهم الا الحنوط والكفن. فيا اخواني في الله، لا تشغلون الدنيا عن طاعة الله، اقي نقنع من هذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين، لم يرفع بهذه الدنيا رأسا صلى الله عليه وسلم، ربط على بطنه الحجر من الجوع وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، مات ولم يشبع من التمر الدقل أي ربيع التمر، مات صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، الحصين أثر في جنبه. ولذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وقاء لينا وطاء لينا. فيقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركها. فهذه الدنيا يا أخوان لنعمرها، ولا نعمرها إلا بطاعة الله عز وجل. نعم يا أخوان، الدنيا هذه دار ممر، دار معبر إلى الآخرة، ولكن من أعطاه الله هذا المال؟ فصار هذا المال صالح، فقد مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله مشغول بهذه الدنيا، يأكل الربا، يتعامل بالربا، غش، خداع، كذب، خيانة، رشوة، بيع مخدرات ومسكرات، بيع دخان، بيع مجلات خليعة، بيع دشوش، بيع على لهو وغيرها، كيف أحواله إذا انتقل من هذه الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. كيف الأحوال إذا انتقل من هذه الدنيا وترك المال لغيره، وترك المال لغيره، فكيف أحواله؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القناعة من هذه الدنيا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ولذلك يا أخواني، إذا نظرنا أحوال المجتمع الآن تجد أنهم طبق في بعضهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. نسأل الله العافية، أمر خطير يا أخوان، والله أمر خطير، لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. الآن تجد أكثر الناس أكله مشبوه، نسأل الله العافية. تجد بعض الموظفين لا يؤدي العمل، يتأخر عن العمل. تجد بعض الناس والعياذ بالله يأكل الربا ويتعامل بالربا، وهذا يغش وهذا يخادع وهذا يخون وهذا يأكل الرشوة وهذا وهذا، أعد وغلق في المجتمع من الأشلاء التي من المصادر المحرمة التي تدخل على كثير من الناس. فإذا رجعنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه، وإذا هو يقول: أيما جسم نبت على سحر فالنار أولابه، ويقسم صلى الله عليه وسلم ويقول: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقلف اللقمة من الحرام في جوفه لا يقبل له عمل 40 يوما. الله أكبر، لقمة واحدة، كيف اللقمات؟ كيف الفلاح؟ بعض الناس يأكل فلاح حرام والعياذ بالله ولا يبالي. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه. فأقول لكم يا أخواني، أنتم الآن في زمن الإمكان، أنتم الآن في دار المزرعة، في دار الدنيا، في دار العبادة. الله الله، بتنقية المأكل والمشرب والملبس، حتى إذا دعوت الله استجاب الله لك، إذا عملت الأعمال الصالحة تقبل الله، إذا تصدقت تقبل الله، إذا دعوت شفى الله مريضك. نعم يا أخي، أما إذا كان المأكل والمشرب والملبس حرام فلا يلومن المرء إلا نفسه. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. اللهم املأ قلوبنا من محبتك، ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك واملاها حكمة وعلما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا وأولادنا ونساءنا، واجعلنا جميعا هداة المهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد. وأقول للإخوان الذين وعدناهم في مكة أن نكمل موضوع الليلة الماضية، سوف نكمله إن شاء الله في الليلة المقبلة في حدة، وهو الاستعداد للدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لرسلك فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم وفقنا لاغتنام أوقات المهلة قبل النقلة من هذه الدار يا رب العالمين. الأمر جد بسيط يا أخوان، الأمر جد بسيط. إذا أراد الإنسان أن يقوم أولا يصدق النية مع الله عز وجل، يصدق النية مع الله، ثانيا يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي الرسول؟ النوم مبكرا، ترك السهر، هذا السهر. وقد علمتم وقد سمعتم ما ذكرنا فيه كفاية إن شاء الله. ثالثا عدم الإكثار من الطعام عند النوم، عدم الإكثار من الطعام عند النوم. الرابع أن يضع عنده منبه أو يقول لأحد جيرانه أخي في الله احتسب الأجر واطرق علي الباب أو حرك علي الهاتف. هذه الأمور كلها بسيطة ولله، لكن أقول لكم الأمر الأساسي هو أن نخلص النية لله عز وجل، نعم، ونطبق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي حل بالأمة هذا المرض الخطير. والله يا أخواني لا تجد قرية ولا هجرة ولا مدينة إلا وهذا الأمر قد أدخن فيه نسأل الله العافية، وهو السهر. هذا السهر حرمنا أشياء كثيرة، حرمنا أشياء كثيرة. نعم يا أخوان، أولا حرمنا الاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا إذا ذهب وقت من الليل قلنا يا الله يا فلان عطل العشاء، وقت قيام السلف الصالح، وقت قيام السلف الصالح، ثم نملأ البطون وننام. الله أكبر. والله عز وجل يقول لئن شكرتم ولقد تأذن وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله يرزقنا شكر النعمة. هل يا أخواني من شكر النعمة أننا نملأ البطون وننام عن صلاة الفجر؟ صلينا في مسجد مرة من المرات الفجر والله ما ورى الإمام إلا اثنين يا أخواني، واحد إمام ومؤذن في نفس الوقت يقول أؤذن ثم انتظر ثم انتظر ما يجي أحد، وأغلق المسجد وأذهب إلى مسجد آخر وأصلي. هل هذه الأحوال تسر يا أخواني؟ هل هذه من شكر نعمة نعم الله علينا؟ لا والله يا أخوان، والله ليست هذه من علامات الشكر. ولكن نحن نرى الآن أمن واستقرار وصحة ورغد عيش ونحن لازلنا في تقصير، فلنرجع إلى ما ورد في الأثر. إذا رأيت العبد، إذا رأيت العبد يصر على المعصية فاعلم أن ذلك، وإذا رأيت أن العبد يصر على المعصية والنعم تدر عليه فاعلم أن ذلك استدراك، نسأل الله العافية. استدراك يأخذهم الله على غرة، نسأل الله العافية، يأخذهم الله على غرة. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويوفقنا للاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الذي أكرره وأقول احذروا السهر، احذروا السهر، احذروا السهر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم.